السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الأفاضل، أيها الصائمون والصائمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى ورحمة وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، نحن خلال هذه العشر الأواخر ينبغي أن ننشغل بالإكثار من العبادة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك. نحن كنا البارحة في ليلة 25 من هذا الشهر الكريم، ونحن الليلة في 26 وغدا في 27. ولا ينبغي الإنسان أن يحدد ليلة القدر بليلة محددة يقومها أو يصليها ويتعبد فيها ويتكاسل في غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، وفي حديث آخر أنها في ليالي الوتر من هذه العشر الأواخر. فينبغي الإنسان أن يحرص في العموم على استثمارها، على الإكثار من الذكر، الإكثار من الاستغفار، صلة الأرحام، الصدقة، الإحسان، يتعرف إلى الله تعالى ويتقرب إليه جل وعلا، لعل الله تعالى أن يشمله برحمته ومغفرته. أسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم برحمته ويعملنا وإياكم بفضله. تعطوني اتصال شباب ولا أخذ تويتر؟ ولا تفضلي يا ولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بارك عليك الشهر شيخنا. الله يبارك لنا وياكم، جزاكم الله خير. شيخنا بس حبيت أسألك عن الفقرة. أي بالعراق. اخفض التلفزيون. الفقرة بالعراق. نعم شيخنا، يعني شلون نطلع عن الفقرة؟ الأصل أنها تخرج طعام. أنتم إيش أكثر الطعام عندكم اللي يأكلونه الناس، الرز ولا غيره من الأطعمة؟ زين شيخنا، يصير نعطيها الأكل إذا بالبيت موجود؟ إذا كان فقيرا محتاجا نعم يعطى منها، لكن لا تأكلوا أنتم منها، هي تعطى للمحتاج. إذا كان هناك أخ محتاج يعطى منها، كيلوين وأربعين جرام عن الشخص الواحد. زين شيخنا، يصير نعطي مال؟ تعطونه فلوس؟ لا، الأصل أن تكون طعاما. زين شيخنا، عندي سؤال ثاني. ايه شيخنا، يعني انا حلمت بالحلم، يعني ايديا لما يعني ما حار، شنو معنى؟ والله ما افسر احلام يا ولا، لكن ان شاء الله الله يجعله خير يا رب. بارك الله فيكم. ام محمد تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وياكم يا رب، جزاكم الله خير. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. نعم. مريض الوسواس هل يؤجر؟ هو بلا شك أنه المريض عموما يؤجر على مرضه، لكن ينبغي أن لا يستسلم لهذا الوسواس يا أختي. الوسواس إذا كان عندك إيمان قوي وعدم يعني انصياع وطاعة للوسواس يذهب عنك، أهم شيء أن لا تستجيبي له. يعني طيب، هو هذا الشخص يحاول أن يتجاهل لكن ما في فائدة. يجتهد في هذا، يتجاهل، وإذا كان يشعر بضيق. إذا أراد أن يمر على طبيب نفسي يعطيه حبوب ربما تعينه، إذا كان الطبيب ثقة وجيدا ممكن يستفيد إن شاء الله. ولما يقرأ قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور، يشعر بضيق في النفس ويشعر بتعرق. يا أختي، أما ما يقع في القلوب فالله تعالى لا يحاسب عنه أبدا. الصحابة أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا شيئا لو يخر أحدنا من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. يعني في القلب وساوس ألقاها الشيطان وأمور يستعظمون أن يتكلموا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني الحمد لله أن الشيطان الله ما جعله يستطيع يأخذ بأيدينا إلى المعصية، فقط يوسوس. فأنت الوساوس لا يحاسبك الله عليها أبد، استعيني بالله، وأنت إن شاء الله امرأة مؤمنة وعارفة بالله جل وعلا، لا تلتفتي إلى هذه الوساوس. رجل لدرجة أنه يحس أحيانا يعني بأنه منافق وأنه لا لا هذه يا أختي الله يحفظك، هذه كلها يا أم محمد وساوس لا تلتفتي إليها. كلنا يأتينا الشيطان ويقول كذا، نحن إذا أردت أني أخطب الجمعة قال الشيطان أنت منافق، أنت تتكلم مع الناس بما لا تفعل. إذا أردت أني أتصدق قال نعم أنت منافق حتى يعرفك الفقير ويمدحك. إذا أردت أني أصلي في المسجد قال الشيطان نعم أنت منافق حتى الإمام يعجب بك. فالشيطان لا يدع الإنسان يعمل عملا صالحا إلا ويوسوس له ليحول بينه وبين العمل الصالح. فأنت يا أختي لا تلتفتي لهذا أبدا، واسأل الله تعالى التوفيق. عضوان رضوان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا رضوان، الله يحييك. طول عمرك يا شيخ. عندي أنا مسلف ريال تقريبا طافت سنة. أي. والمبلغ هذا يستوي أزكي عنه ولا ما يستوي؟ لا ما تزكي، ما دام انها ليس تحت يدك لا تزكي. زين، عندي سؤال ثاني يا شيخ. انسان انا امنت في امانه من قبل 10 سنوات، اي، وهذه الامانه في حق ابرياء فيها وياي، والحق الابرياء هل الحين اسامح عنهم ولا ما اسامح عنهم؟ هو ما رد، هو ما رد الشخص نفسه يعني يقول سامحني، يعني سامحني على الامانه اللي اعطتني اياها. هو ما ردها اليك؟ ما رد لي يعني. اي، وأبرياء كيف يعني؟ أيتام يعني مثلا؟ حقوقهم من الأمانة فيهم من ضمن حقوق الأبرياء هذيلا. يعني أيتام يعني. لا يجب أن يعاد إليهم. فأنت منك عاد، هي هل صرف هو، هل هو مال وصرفه أو هو تصرف في الأشياء اللي عندك تصرف فيها. طيب، بس لكن حقي أنا سامحت عنه، بس لكن طيب. حق الأبرياء هل يجوز أن يسامح عنه؟ أشياء لها قيمة يعني. يعني مثل أملاك، نص أراضي تقريبا كذي. إيه، لا يجوز. أنت حقك سامح عنه، لكن الأيتام لا تسامح بحقهم. طالبه ولا شوف الأمور القانونية لأنه كيف تستطيع. لأنه رص علي أني سامحه، قال سامحني سامحني. طيب، أنت سامحه عن نفسك، لكن حق غيرك لا تملك أن تسامح عنه. أي، خلاص، جزاك الله خير. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أم حسن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم حسن. رمضان مبارك. فضل الله يبارك لنا وياكم. سؤال تفضلي. أنا زوجي توفي من سنوات لما كنا في ألمانيا، فصار لنا تقاعد. ايه؟ كلنا أنا وابني وبنتي كل على حدة يعني في هذا التقاعد. هذا تقاعد خاص بالسواق، وكان سايق الله يرحمه، فكان يستقطع من راتبه وهو حي لكي يعطى يعني إلا هذا التقاعد. السؤال، هل لأم زوجي حق في هذا التقاعد؟ هي تريد من هذه يعني التقاعد نفسه يعني. على حسب. أنا لا دخل لي. أي. أم حسن. أم زوجي يعني. أي، التقاعد الذي يصرف له نظام في الدولة، هل نظام الدولة أنه فقط للزوجة والأبناء أم الأم والأب يدخلون فيه حسب نظام الدولة؟ التصلي نعم، هو بس إنه يعني أنا حتى سألت المحامي بوقتها، فقلت يعني أم زوجي معي الآن، كانت معي عند الوفاة هناك لما كنت بألمانيا، فسألت هل لها يعني حق لها يعني تقاعد خاص مثلنا يعني، فأجابني المحامي ما يحق لها لأن هي ما موجودة هناك. عموما حسب النظام التقاعد يا أختي ليس له حكم الورث. الإرث نعم يجب أن تعطى هي من أن تعطى من الإرث، أما بالنسبة لغير الإرث فهذا لا يعتبر من لا يقسم كتقسيم الإرث. فينظر إيش نظام الدولة فيما يتعلق بالتقاعد. إن كان نظام الدولة أنه يصرف للزوجة والأبناء ويصرف أيضا للأم فإنهم يعطون منه جميعا، أما إذا كان النظام أنه فقط للزوجة والأولاد فيكون لكم، أما إذا كان ترك مالا آخر فيوزع توزيع الإرث. أبو خالد تفضل. يا أبو خالد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو خالد. طيب الله يحييك أبو خالد. يا شيخ أنا بسألك سؤال بس يعني بسيط وماخذ من وقتك عشان نخلي الناس الآخرين. تفضل. إن شاء الله بيصادف يوم الأحد إن شاء الله إذا الله أحيانا يوم العيد. أي. طبعا أنا يمكن بسافر يوم العيد، يوم بنكون فاطرين دول مجاورة، وبالدولة المجاورة هذه بتكون عندهم يوم الاثنين أول يوم العيد في في في, في الوقت هذا. شو أسوي أنا وأنا رايح عندهم فاطر، هم عندهم رمضان. أي أي أي يوم أنت بتروح؟ يوم أول يوم العيد إن شاء الله. اللي هو يوم الأحد أو السبت؟ الأحد. بنت اول يوم العيد انا بتحرك، بس في الدول المجاوره ما اعتقد انه بتصوم يعني، يمكن خلاص رمضان بيكون اول يوم عيد عندهم يوم الاثنين. خلاص انت بالنسبه اليك انتهى رمضانك وافطر، ليس عليك بس يعني عادي يعني ما افطر يوم ولا اصوم يوم. خلاص صلاه العيد شلون اصلي يوم؟ صل معهم لا باس. انت صليت في بلدك تصير العيد؟ اي صلي هنا في الامارات صلاه العيد وبعدين تمشي. ايه بس اصلي العيد وياهم؟ خلاص ان صليت معهم فتعتبر نافله، وان ما صليت معهم ليس عليك باس. يعطيك العافيه شيخ. الله يحفظك، بارك الله فيك. ام فارس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا عندي سؤال. تفضلي. انا اشتاق الى ايام كنت فيها لذه من الايمان، من النوافل وقيام الليل وصيام وغيرها من العبادات، لكن يا شيخ ذهبت عني هذه الأحاسيس وأحس بحزن، يعني لو أعلم أنه في يعني فلوس تدفع لأرجع إلى هذه الأيام لدفعت كل ما عندي. أختي أم فارس، هذه ما أدري يعني ذهاب هذا الخشوع وهذا الخضوع والانكسار له سبب بلا شك، إما مثلا كان عندك ممكن يا شيخ المحيط يعني اللي نعيش فيه، ما ممكن الناس اللي تعيش معاهم. طيب الناس أهل الخير الذين كنت معهم وتستفيدين من جلوسك معهم، يعني انتقلت يا شيخ من مكان، يعني احنا كنا في مكان نعيش فيه أنا وزوجي وابني يعني عمره 10 سنوات، يعني جيران والله كأنهم عائلة، يعني مسجد أمام المنزل وابني يدرس القرآن، فانتقلنا لظروف عمل، طرد زوجي من العمل بسبب نعم يعني نعم رفضه للتجسس وغيره. من انتقلنا الى يعني مكان بعيد كل البعد عن هذه الايمانيات وعن جيراني. يعني اسال الله ان يثبتنا واياك على الخير. يا ام فارس انت يعتني بقلبك، اجعل لك وردا من القران تقرأينه يوميا، احرصي على صلاه الضحى، احرصي اذا كان تيسر ان تعملي انت حلقه قران لك ولجيرانك، يعني لا تعتمدي فقط دائما أن الجيران هم الذين يكونون صالحين وبالتالي يزيدونك صلاحا، لا أنت بصلاحك زيديهم في صلاحهم وفي نصيحتهم، وبإذن الله تعالى أنك تكوني أنت انتقالك إلى هنا هو إصلاح لهذا المجتمع الجديد. أسأل الله أن يثبت قلبك، استعملنا في طاعته. عثمان تفضل. مرحبا يا شيخ. مرحبا يا عثمان. كيف الحال؟ الله يسلمك. يحييك يا مرحبا. الله يسلمك إن شاء الله. بغيت رقم هاتفك. خلاص ابشري يا عثمان، يعطونك الشباب ان شاء الله. مرحبا بك. تعطيني اياه ولا اخذ تويتر؟ طيب. يقول فضيلة الشيخ انا الوالده احيانا يذهب عنها عقلها وتطلب الاكل لكبر سنها، واحيانا تصوم يومين ثلاثه، هل يجب عليها القضاء؟ اذا كان الانسان يغيب عقله ويحضر احيانا، فانه اذا غاب عقله وبدات تلخبط مصابه مثلا بمرض الزهايمر او كذا لكبر السن، فلا تمنعوها من الطعام، لان من شروط وجوب الصوم العقل، فاذا كان عقلها ليس معها الان فلا يجب عليها ان تصوم. ثم بعد ذلك اذا رجع اليها عقلها امسكت إلى المغرب مثلا، إذا مثلا العصر قالت وأنا في رمضان كيف أنا آكل، ثم عادت إلى الصيام، لا بأس عليها ولا يجب عليها قضاء هذا اليوم، لا يجب عليها قضاء هذا اليوم، لأنه أصلا لم يكن واجبا عليها بسبب ارتفاع الوجوب لارتفاع العقل. عائشة تفضلي. عائشة. ألو. نعم يا عائشة تفضلي. ألو كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم عائشة. أنا يا شيخ حامل ونستفرغ في نهار رمضان. أي صومك صحيح؟ هل علي أن يرد لي؟ نعم صومك صحيح. الإنسان إذا ذرعه القيء، إذا الإنسان يخرج منه القيء دون اختياره، استفرغ دون اختياره، فإنه لا يفسد صومه بذلك. أما الذي يتعمد إخراجه بإدخال أصبعه في حلقه أو نحو ذلك فهذا يفسد صومه. الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي. من؟ أم محمد تفضلي. يا أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخ. الله يعني من زمان أحاول الحمد لله لقيت خط وياك، الله يحفظك. يا مرحبا أم محمد، الله يحييك يطول عمرك رب العالمين. شيخي ودي إياك أنك تدعي قبل لزوجي الله يسر أموره يعني ويحفظها وينور طريقه يعني بالإيمان. آمين. وعندي سؤال شيخ الكريم، من زوجي راعي جمل يعني هو ما ياخذ ما ضئيل يعني في الشهر، عنده أب في الوطن يعني خارج هذه البلاد يعني، وهني عندي طفلين يعني ولد وبنت، وظروف زوجي يعني هو ياخذ في الشهر يعني تقريبا 1500 يدفع حق الإيجار بس يعني، ومصاريف البيت أنا في البيت يعني أخيط وأصرف على البيت. زوج فيهم يعني كفيلة يعني، أبوي يحاول يدعي عليه وعلينا يعني بسبب أنه ولده ما يطرش له. هو يوم كان هاجرنا شيخي الكريم يعني من 6-7 سنوات يعني، كنت مهجورة من زوجي يعني، وكان يدفع لهم مصاريف، مع العلم أنه أمه مات وهو صغير يعني. أبو زوجي عنده أولاده من حرمة الثانية، والحمد لله يعني مصروفهم هناك يعني عندهم يعني كمزرعة وأبقار يعني وأشياء يعني يقدرون، بس هم ما بعرف ليش يما اتصل يدعي علينا بيدعي يعني، وأنا خايفة يعني من هالشيء. حتى في العيد السابق يعني اتصلت فيهم يعني شبيه، ودائما زوجي مشان شبيه هو ما يرد على التلفونات. أم محمد، إذا كان زوجك يستطيع أن يرسل مساعدة من غير أن يعني يشق على نفسه ولا يعني يسبب لنفسه ضررا، فينبغي له أن يرسل. إذا كان لا يستطيع ذلك وهم أيضا أحوالهم المادية جيدة، فعندهم كما ذكرت مزرعة وأبقار وكذا، فلا يجب عليه الإرسال إليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم بنياتكم وقدراتكم. إذا كانوا هم يدعون عليكم من غير حق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالإنسان الذي يدعو بشيء خاطئ فربنا جل وعلا حكيم عليم سبحانه وتعالى، وهو أعلم جل وعلا بذات الصدور وبحقائق أفعال العباد. فليس عليك بأس، أن تستمري قابليهم بمقابلة حسنة، تصلي بهم في الأعياد الله يجزيك خير وفي غيرها، سلمي عليهم لكن تحملي ما يقولوا. بارك الله فيكم. أم محمد، تفضلي أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا دكتور. بارك الله فيكم، الله يحفظكم أحبكم. يا دكتور الله. أنا عندي كم سؤال لك. أي أول سؤال، أنا حامل يا دكتور، والأيام اللي فاتت استفرغت رجعت يعني. نعم. في شيخ قال لي عادي تقدري مثلا تحطي مثلا فلوس أو أي حاجة مثلا يعني، مش فارق أنك تردي. أنت يا أم محمد، الاستفراغ هذا بتعمد منك وقصد أم هاك بسبب الحمل؟ أنا عندي نفس الكحة لما تجيني قوية نرجع. خلاص، إذا ليس عليك قضاء وليس عليك طعام، صومك صحيح. القضاء عند القيء يجب على من كان تعمد أن يخرج القيء، على أن يستفرغ. أما إذا كان الاستفراغ جاءه هكذا من غير اختياره، يكح مثلا فتقيأ، أو امرأة حامل عندها بدايات الحمل وأعراضه وبالتالي تقيأت عدة مرات، هذا ليس عليكم بأس في هذا، وصومك صحيح. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وعد إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إن أمه أرضعت أخاه 5 سنوات متواصلة، هل هذا جائز؟ الأصل أن المرأة توقف الرضاع على 2 سنين كما قال الله تعالى وفصاله في 2 عامين، وفي الغالب أن الحليب يجف بعدها في الغالب، لكن إذا تعلق الطفل وأخذ يبكي وأعطته ثديها لا بأس عليها في ذلك يعني. يونس تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يونس. اخفض التلفزيون يونس. أبشرك بنعمة، الله يسلمك يبارك فيك. اخفض التلفزيون. فضيلة الشيخ، أنا كنت أود أن أسألك سؤال فيما يخص وظيفة الشغل أشغلها. أنا أعمل في مؤسسة من مؤسسات الدولة في الجانب الاجتماعي، أشتغل بالتحديد في مركز للراحة والترفيه، به مجموعة من الشقق يأتونه المستضيفون لقضاء أيام الصيف، وفي فصل الشتاء يأتونه الرياضيين لقضاء مختلف تربصات رياضية. المشكلة يا فضيلة الشيخ في فصل الصيف أنه هناك نوع من الاختلاط ونوع من التبرج ونوع من، في فصل الشتاء ما في مشكلة لأنه ما في بحر وما في. نعم، أظن فضيلة الشيخ فهمتك. نعم، أنت ما هو عملك تحديدا؟ فضيلة الشيخ، أنا أشتغل في إدارة هذا المركز، في الأمانة بالتحديد. المركز أي المركز يقدم أشياء يعني رياضية، هذا أنشئ لأجل ذلك، لأجل الأشياء الرياضية، أنشئ للترفيه. تأتي مختلف العائلة فضيلة الشيخ في فصل الشتاء لقضاء أيام راحة وترفيه عن النفس. تقصد ترفيه يعني في ألعاب وفي مسابح وفي بحر وكذا؟ في هو بجانب البحر. نعم. لكن ما في ألعاب ولا مسابح ولا حاجة، في شقق مجهزة بمطابخ وتلفاز وشقق يسكنها العائلات. يعني فندق ما ليس هناك أي مشكل، لأنه لا يوجد بحر ولا يوجد تبرج، لكن المشكل في فصل الصيف يا فضيلة الشيخ، وأنه هناك نوع من التبرج ونوع من يعني هو يا يونس هو يعتبر فندق، شقق فندقية يعني هكذا. يأتي الناس يسكنونها وفي بحر أمامها، فندق عادي هكذا فضيلة. نعم، لكن بعض هذه العوائل النساء يخرجن متكشفات، لكنه لم ينشأ، لم تصنعوه لأجل أن يكون فيه نوع من الدعارة والفجور وكذا، إنما صنع سكن، فالمرأة التي تريد أن تستر نفسها ما في مشكلة، التي تريد أن تتبرج لا أحد يمنعها. هناك سؤال ثاني أسألك، هل هو الواقع، هل الواقع كما ذكرت لك؟ نعم كما ذكرت. إذا كان هو أصلا بجانب البحر. إيه نعم، إذا هناك كان بعض العائلات تستحي ولا خلاص تترك نساءها وبناتها عارية. طيب، وهناك البعض يا فضيلة الشيخ، أنتم إن استطعتم يا يونس أن تضعوا نظاما مثلا ليضبط أمور اللباس عند النساء أو ما شابه ذلك فافعلوا هذا، لكن أصل إنشاء الفندق الفنادق حلال، إلا إذا الإنسان يبيع فيها الخمر أو يمكن فيها من الدعارة أو يكون فيها ديسكوات. لكن إذا كانت شقق هكذا، لكن بعض النساء لا تتغطى أو تتكشف أكثر، يعني تكشف زينتها وكذا في نوع من التعري، أنت لست مسؤولا عن ذلك، أنت عليكم أن يتيسر أن تبذلوا النصيحة، أن تضعوا لافتات، وليس عليك بأس إن شاء الله في عملك. يعني معنا ولا راح؟ من؟ أفيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. الشيخ أنا عندي سؤالين. نعم. والسؤال الأول كثير مهم، أريدك يعني تجاوبني عليها. السؤال الأول شيخ، أنا كنت حاملة طفل كان 3 أشهر، راحوا 11 دكتور قالوا لي مشوه الطفل، قالوا لي يعني إذا تسقطينه الولد راح يموت، يعني يمكن بطنك راح يموت أو لمن يولد. بعدين ما سمعت كلامهم، قلت ريما يعني الله يقدر، أنا ما رح أسقط الطفل. بعدين صار لت 7 أشهر والولد طفل، يعني ولد صار لت أيام، بعدين طفل مات، وأنا يعني أريد يصير عندي ابن، فقالوا لي ماكو علاج، لأنه أنت زوج قرايب ماكو علاج بأي دول. فقالوا لي سؤال بس واحد، يعني شيء أنه في وقت يعني مثلا 3 أشهر احنا نعرف هذا الطفل مشوه ولا، فهذا الوقت اقدر يعني وحرامهم اني اعرف واحد يسقطه ولا لا؟ شنو اذا كان الطبيب ثقه واثبت فعلا طبيا ان هذا الولد يعني يموت في البطن قبل ما يولد، او يموت فور ولادته، كان يكون فيه عده عيوب خلقيه ونحو ذلك، فلا بأس ما دام أنه لم تنفخ فيه الروح، لم يتم 120 يوما لا بأس بإسقاطه. يعني يصير 3 أشهر يعني؟ نعم، إنما تنفخ الروح إذا أتم 4 أشهر، إذا كان 3 أشهر 90 يوم فلا بأس بإسقاطه، إذا عرض على عدة أطباء ثقات وكلهم قالوا إن هذا الولد عنده مشاكل في القلب، مشاكل في الدماغ، ليس له عمود فقري، ليس كذا، بسبب بعض الأمور الوراثية التي عندكم، فيجوز إسقاطه ما دام لم تنفخ فيه الروح. معتز صار لك 10 دقائق تفضل ونأسف. الأمور طيبة. السلام عليكم. الله يحفظك يا مرحبا بك وعليك. كيف الحال يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا معتز. شو أخبارك؟ الله يحفظك. لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤال في بعض الشباب وبعض يعني الأصدقاء يقولون لازم في الصلاة أقرأ الفاتحة يعني وراء الإمام خلف الإمام. إيه؟ وهناك بعض الأئمة ما يعطونا فرصة نقرأ الفاتحة. إيه؟ وفي نفس الوقت يعني لا تصح الصلاة إلا بأم الكتاب. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. صحيح. فأنا ما عرفت يعني هل نستمع للإمام في أثناء الصلاة ولا أن نقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ إيه. إذا انتهى الإمام معتز من قراءة الفاتحة هو وقال ولا الضالين آمين، ابدأ أنت في قراءة الفاتحة حتى لو بدأ هو في قراءة ما بعدها، ثم أنصت له لقوله الله عز وجل لما قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا فيما هو ليس واجبا عليك أن تقرأه، فالأصل أن الإمام يسكت سكتة يسيرة، إذا لم يسكت فاقرأ أنت الفاتحة بسرعة وبصوت منخفض ثم أنصت له فيما يقرأ. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك يا مرحبا بك حياك الله. سعيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا سيدي. معك أخوك أبو خالد من سلطنة عمان شيخ. يا مرحبا حياك الله أبو خالد. نشهد الله على محبتكم شيخ في الله. الله يجعلنا وإياكم من أحبابه يا رب العالمين. الله يجزيك الخير على ما تقدم خدمة الإسلام والمسلمين. خير يا مرحبا بك حياك الله، الله يحفظك. شيخ عندي سؤال لو تكرمت. تفضل الله يحفظك. أيهم أفضل في صلاة العشر، صلاة الوتر مع الإمام التراويح أم تأخيرها إلى صلاة القيام؟ جيد، أبشر أبشر. طبعاً. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان أكثر من اجتهاده في غيرها، وبالتالي إذا كان الإنسان سوف يصلي التهجد مع الإمام فالأصل أن لا يوتر في أول الليل، بمعنى أنه يقوم يأتي بركعة ثم بعد ذلك يقوم مع الإمام. وأسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ أهل عمان. بالمناسبة عمان هي أول دولة عربية يصلون الفجر، يعني هي أول من يمر عليها طلوع الفجر ثم تشرق الشمس، فهم الذين يصلون الفجر قبل غيرهم. وعمان فتحها المسلمون سلما، كان يحكمها رجل اسمه جيفر وعبد بن الجلندي، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم دعاة فأسلموا مباشرة. وهي عموما كان يسكنها العرب قديما، وفيه بعض الفرس بحكم أنها دولة بحرية، وفتحها المسلمون ورأى الصحابة من أخلاقهم ومن حسن تعاملهم شيئا كبيرا، وكان قبول أهل عمان للإسلام من أسرع من دخلوا في الإسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أصبح أميرا على عمان في ذلك الحين لمدة سنتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم، حتى في صحيح مسلم من حديث أبي برزة بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين إلى حي من أحياء العرب، فرفضوا دعوته وسبوه وضربوه، فلما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم لو أهل عمان أتيت، لاحظ ما ذكر دولة أخرى، قال لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. رواه مسلم. يقول القرطبي في المفهم في شرح صحيح مسلم، يقول هذا يدل أن أهل عمان أهل أخلاق وأهل عفاف وأهل تثبت، ثم قال وهم يدخلون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي مدح بها أهل اليمن ومدح بها أهل عمان، وهذا ذكره القرطبي يذكر أني قرأته فيه. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا في المدينة فقال كأنك غريب، قال نعم، قال من أين الرجل؟ قال أنا من أهل عمان، ففرح به عبد الله بن عمر وابتهج وهش في وجهه وبشى، وقال له ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنكم يا أهل عمان؟ قال له بلى، قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بلدة على ساحل البحر يقال لها عمان، وذكر ثناء عليهم في هذا الحديث منه لو جاءهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر، وفي رواية قال الحجة منها تعدل حجتين من غيرها. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ويضعف بعضها العلم ويصحح ويحسنه آخرون. فعمان أيضا هم كانوا من الذين نصر الله تعالى بهم في الفتوحات الإسلامية، لما وقعت معركة القادسية في عهد عمر رضي الله تعالى عنه في السنة السادسة عشر من الهجرة الذي وافق 637 للميلاد. بعث عمر رضي الله تعالى عنه لقتال في قتال الفرس في القادسية، فكان من أوائل من نصرهم أهل عمان، وأهل عمان بالمناسبة أيضا من القديم معروفون بالعلم والتقى. إذا ذكرت اللغة ذكرت الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، هو عماني. إذا ذكرت أيضا اللغة ذكرت أبا العباس المبرد صاحب كتاب الكامل، تذكر أيضا كتاب الجمهرة في اللغة، كلهم من أهل عمان. المهلب بن أبي صفرة الرجل السياسي النحرير المجاهد هو أيضا من أهل عمان. الحقيقة أشرف ومرحبا بك باتصالك أخي، وبالمناسبة أنا ما تشرفت إلى هذه الساعة بزيارة عمان بالرغم من اتصالات الإخوة، يعني بعض الجامعات وكذا يطلبون زيارتي لكن ما تيسر لي، وأيضا حقيقة ما تيسر أن يكون لي أصدقاء، عندي أصدقاء من عدد من الدول لكن أهل عمان إلى الآن لم يدخل أحد منهم بيتي ولم يعني ألتقي به، فلعل الله ييسر إن شاء الله تعالى أن يكون لي زيارة إلى هذا البلد الطيب. تحية حقيقة لهم، تحية لمشايخهم الفضلاء، تحية إلى طلبة العلم، وأسأل الله تعالى أن يجمع شملهم وأن يؤلف قلوبهم، وأسأل الله أن يصب عليهم الخير صبا صبا يا رب العالمين. الله يحفظكم جميعا. من؟ وسام، ونعتذر عن الإطالة عليك يا وسام، تفضل يا وسام. وعليكم ورحمة الله. وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا وسام. يا شيخ والله أنا هبك في الله العظيم. الله يحفظك ويرفع قدرك، وأعتذر يبدو أنك صار لك وقت تنتظر. ما في مشكلة شيخ، والله يعني صار لي 3 سنين أتصل بيك. الله يرفع الله يعلي نزلك. أتكلم معك والله أنا من العراق من الفلوجة. اللهم اغفر لي وله، يا مرحبا الله يحييك. والله يدعو لك العراق وخصوصا منطقة الفلوجة في العراق، يعني العراق ويسمعون الكلام، أهل العراق أهلنا وأحبابنا، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم قريبا على خير. آمين يا رب العالمين. شيخ في عندي سؤال، يعني بس أحب السؤال الأول أقول على الهواء، بس السؤال الثاني ما يصير أقول على الهواء. أبشر بما يسرك، سم عطنا السؤال اللي يصلح الهواء. السؤال الأول، هل هناك حديث أو أدلة شرعية بأن يقول ليلة القدر في أحد الأيام الفردية من 10 الأواخر؟ نعم النبي، يوم ليلة 27 أو 29. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في ليالي الوتر، فليالي الوتر اللي هي الأعداد الفردية 21 23 كذا، وجاء في أحاديث أنها في 10 الأواخر عموما. نعم. والسؤال الثاني شيخ ميسر أقول على الهواء يخص الإسلام والمسلمين، أتمنى رقمك الخاص أو أتمنى اتصال. خلاص يعني أبشر شباب إذا رق... أبشر شباب إذا الرقم طالع عندكم بالله سجلوا لي في ورقة الآن، جزاكم الله خير، أعطوني بعد الهواء. طيب أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطنا أم محمد. لا شيخنا عندي سؤال. الله يخليك. أنا زوجي كان يشتغل بمكان يعني بدبي هنا بجهة حكومية، وصارت هاي موضوع التكنيشات والكنسلات وراح وياهم يعني، بس صار له سنة ونص تقريبا ما خلى مكان ما دور بي، وينقبل طبعا ويفرحون بمعلومات لأنه هو يعني سينيور لاندسكيب مو عادي رئيس مهندسي، بس من توصل للنهاية سبحان الله عضت إيد خفية توقفها، يعني وين ما يروح تتوقف الشغلة بس على النهاية، يعني ورا ما إن نتأمل ونقول إيه صارت وخلصت وتتوقف. فما أعرف يعني هاي ناس يقولون حسد، ناس يقولون سحر، ناس ما أعرف، بس هي يعني صدق بشكل غريب تتوقف، فريدت أعرف شو أقدر أسوي حتى أوخرها. هل في سبب، هل في أم محمد سبب ظاهر لتوقفها مثل شروط معينة أو كذا يكتشفونها فيشترطونها لا عليه؟ لا أبد، بالعكس لو مثلا يقولوا للمشروع ما صار من نصيبنا وتوقف، حتى يعني الشركات الخاصة لو مثلا سبحان الله هناك ويجي واحد معارض لو يقول مثلا شغلة العمر مثلا يقول له والله أنا ما عين إلا بالثلاثينات، يعني ما عين أربعينات، هو بالأربعين، يعني هيك شغلات تصير، يعني تصير معارضة. يعني حتى ساي آخر وحدة على بلدية الشارقة قالوا لهم امتحان، امتحنوا وخلصوا طلع هو الثاني، كان يقولون نختار الأول ما نختار الثاني، يعني هي وصلت لنا بحساب وسبحان الله راحت. وغيرها وغيرها هواية، يعني يحكي لك جزء من معاناة سنة ونصها. أسأل الله أن يفرج عنها. أنا والله لا أستطيع أن أجزم أقول لك والله فيه يعني سحر أو كذا، لا أستطيع أن أجزم بذلك، لكن خليه يحرص على الأذكار ويستعين بالله سبحانه وتعالى ولا ييأس، وبإذن الله تعالى ما دام أنه متميز وعنده قدرات جيدة بإذن الله، الله جل وعلا سيكون معه إن شاء الله. الله يحفظكم. أم مريم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا جدا فرحان أنه اليوم قدرت أحصلك وأحكي وياك. الله يحفظكم بارك الله فيكم. الشيخ إذا ممكن. نعم. أنا عندي شغلتين محتاجة أن أسألك فيها. تفضلي. وهاي الشغلتين يعني ما أقدر بصراحة أتكلم بها على الهواء. خلاص أم مريم. أستحلفك بالله يا شيخ أن تعطيني رقمك الخاص حتى أتصل بك. طيب شباب سجلوا رقمها على جنب جزاكم الله خير. طيب اتصلي مرة ثانية أم مريم، يبدو الرقم راح لأن في متصل جديد جاء بعدك على طول. اتصلي مرة ثانية الشباب يعطونك الرقم إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. بارك الله فيكم الله يحفظكم. عبد الله تفضل. شيخ إني أحبك في الليل يا شيخ، لا أستطيع قيام الليل مع إني أقوم بجميع الأسباب، لا أستطيع القيام وأصلي جميع الفرائض في المسجد، أحس بالتقصير طيب احرص يا عبد الله أنك تصليها مع الإمام. قيام الليل إذا صليته مع الجماعة التراويح فإنك تستطيع بإذن الله تعالى مع رؤية الناس كثير حولك واجتهادهم إن شاء الله تعالى تضغط على نفسك ويسر لك الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. عبير تفضلي. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أبي مساعدتك. تفضلي. يا شيخ أنا عندي إخوان ما يصلون. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شو أسوي معهم يا شيخ؟ أمي نصحتهم وكلنا نصحناهم بس ماشي فايدة. والله عبير في مثل هذه الأشياء ما فيه إلا النصح ومداومة النصح. أسأل الله أن يفتح على قلوبهم. الإنسان إذا قطع الحبل الواصل بينه وبين رب العالمين ماذا يبقى له؟ إذا كان الإنسان سيقطع الصلة التي أمره الله تعالى بها والوقوف بين يدي الله في اليوم 5 مرات ماذا يبقى له من من من الإسلام؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا أعوذ بالله يضيع حياته ويقسي قلبه ويجلب الاكتئاب والضيق إلى صدره. أنتوا احرصوا أنكم تنصحوهم حتى لو يصلوا في البيت، لو يصلوا بعض الصلوات في البداية حتى يبدأ يتعود على هذا، وأسأل الله أن يفتح على قلوبهم يا رب العالمين. حنان تفضلي. ألو. تفضلي حنان. أنا أم محمد من الشارقة. أم محمد عفوا. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم حياك. طال الله عمرك إن شاء الله والله يبارك بعمرك يا شيخ. خير. الله يستعملنا وياكم في طاعته. عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز الاحتفاظ بملابس وأغراض الميت وما الحكم في ذلك؟ يحتفظون بها لأجل ماذا؟ يعني ذكرى، يعني مجرد ذكرى بس فقط لا غير. أم محمد الاحتفاظ بها يعني أول شيء يعطل الانتفاع منها، ممكن ينتفع بها فقير، والأمر الثاني أنه يجدد الأحزان كلما رأى الإنسان ثيابه ورأى جواله ورأى مفاتيح سيارته ورأى يجدد الأحزان. فالأولى إذا كان يمكن أن ينتفع بها فقير أن يتصدق بها، طبعا تدخل في الإرث لكن في الغالب أن الورثة لا يلتفتون إليها، فالأولى أنها تغسل ويتصدق بها على الفقراء. يعني لا يوجد ضرر على الميت فيها؟ لا يوجد ضرر على الميت، لكن الانتفاع بها للفقراء يكون أنفع للميت أن يتصدق بها بنية أنها عنه، أن أجرها له. طيب يا شيخ سؤالي الثاني، زكاة المال تجوز على اليتامى من الأقارب؟ نعم يجوز، إذا كان ليس لا تلزمك نفقتهم يجوز، مثل أبناء أختك أبناء أخيك كذا يجوز. طيب القرآن للميت يصل ولا؟ لا، قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الأصل أن يعني أن يقرأ، فإذا ختمتي ادعي الله سبحانه وتعالى لك وادعي للميت. يعني ما أنه أنوي ختمة أنها ختمة ما يعني ما يجوز يعني؟ لا لم يرد هذا. نعم لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الدعاء هو الذي يصل. طيب عفوا يا شيخ، زكاة المال يجب أن تصرف مال مثلا ولا مثلا ملابس أي شيء يعني غير المال؟ الأصل مال. الأصل أن زكاة المال تخرج مال إلا في حالة واحدة، إذا كان الفقير لا يحسن التصرف، مثل مثلا أم عندها أيتام، وإذا جئتي وأيتام شاب يعني مثلا 14 و13 وإذا أعطيتيها مثلا 1000 أخذوها ولعبوا بها وشربها جوالات ورصيد وخلصت في يومين، فأنت نظرتي ما هو الشيء الذي يحتاجونه، والله عليهم فاتورة كهرباء سددناها، عندهم مثلا غسالة الملابس خربانة صلحناها من الزكاة، يحتاجون إلى طعام اشترينا لهم طعام، يحتاجون مصاريف مدرسة اشترينا لهم شنط وكتب وكذا. فإذا كانوا لا يحسنوا التصرف، أما إذا كانوا يحسن التصرف فيملك المال وهو الذي ينفقه حسب مصالحه. طيب وزكاة الفطر تجوز أيضا على اليتامى من الأقارب؟ نعم يجوز ذلك، نعم، وهي صدقة وصلة. الله يجزيك الخير يا شيخ، بارك طول الله عمرك فيكم محمد. وطول ما أنا قاعد قدام الشاشة أدعي لك بطول العمر. الله يجزيكم خير، الله يحفظكم، بارك الله فيكم. فاطمة تفضلي. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا فاطمة. يا شيخ أنا برقمك الخاص، عندي مشكلة برقمك الخاص. خلاص ابشر يا فاطمة، الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. الآن من معنا؟ أم عبد الله. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله معنا، أم عبد الله ولا ناخذ يا شباب؟ طيب يقول فضيلة الشيخ كيف حالك يا شيخ، أنا لا أستطيع قراءة دروسي وأظن أن عندي عين. أنا ما ودي يا جماعة الإنسان يبدأ يوسوس كلما قصر في شيء، قال أنا عندي عين. امرأة عندها مشكلة مع زوجها قالت عندي عين، واحد خسر في تجارته قال أنا مصاب بعين. ليس هذا الأصل، الأصل أن الإنسان يجتهد ويعمل ويشد حيله في دراسته ويقرأ الدروس عدة مرات ويستعين بالله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم بتعطيني. جاسم تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك ياسر. مرحبا ياسر. مرحبا ياسر تفضل. أني أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبتني فيه. يا شيخ عندي سؤال بسيط. نعم. عندي شباب من إيطاليا، أنا حاليا أشتغل في إيطاليا. أي. وتعرفت على شباب طليان. أي. وكانوا يتكلمون عن الإسلام، يحبون أنهم يدخلون في الإسلام أو عندهم استفسارات عن الإسلام. جميل. بس أنا مو بالشخص المخول إني مثلا أقدر أعطيهم أو أفتيهم في شيء، بغيت كتاب أو موقع أقدر أوصل لهم الرسالة هذه يعني. طيب ياسر أنت في أي منطقة من إيطاليا؟ أنا والله في لاسبيزيا. طيب تقريبا عن ميلان 3 ساعات. هل فيها مراكز إسلامية؟ والله في مساجد وأنا دائما أصلي الجمعة فيها، بس ما أشوفهم يعني من يعني مثل ما تقول الناس اللي راح توصل يستطيعون أن يوصلوا الفكرة. طيب أنا عندي بعض الدعاة في إيطاليا، أعرف أرقامهم لعلاقة بهم، ممكن أن أوصلك بهم، فيحتاج أخذ رقمك. اتصل مرة ثانية الآن، سكر واتصل مرة ثانية، الشباب يأخذون رقمك يسجلونه لي، أنا سأرسل على جوالك بعض أرقام الدعاة النشيطين في إيطاليا، اتصل بهم إما أن يرسلوا إليك كتبا وإما أن يدلوك على مواقع مناسبة أو يربطوك ببعض الدعاة، إن شاء الله تعالى ستخرج معهم بنتيجة. جزاك الله خير. سكر واتصل الله مرة ثانية والشباب إن شاء الله يأخذوا رقمك بإذن الله. جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيك. إيمان تفضلي. ألو. مرحبا إيمان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. بس لي أسألك شيخ عن القرينة. أي. بس يعني بدي أعرف إنه شو هاي القرينة. ما في شيء، هذه اعتقادات عند بعض الناس أن القرينة من الجن تؤذي وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من أحد إلا معه قرينه من الجن، المقصود بالقرين من الجن هو الموسوس له، الذي يوسوس له بأن يفعل السوء. لذلك قال الصحابة يا رسول الله حتى أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا، على قولين لأهل العلم. فهذا القرين يعني وسواس شيطان، بس لا يعني أنك في الغرفة إذا أغلقتي النور أطفأتي النور بدأ يعني يتخيل لك، أو إذا مشيتي وحدك لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه. هذه وساوس من الشيطان تأتي لكل الناس. فاستعيذي بالله عز وجل من الوسوسة إذا جاءتك ولا يضرك بإذن الله. بتعطيني إياه أو أخذ تويتر؟ ها أم غلا تفضلي. طيب يقول متى يكون سجود السهو في الصلاة، قبل السلام أم بعد السلام؟ إذا كان هناك زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام، مثلا في صلاة الفجر لو أن أو الظهر لو جلست في الركعة الأولى أظنها الثانية، فلما قرأت نصف التشهد تذكرت فقمت، هذا الآن في زيادة، معناته أن أسجد بعد السلام، بعد ما أقول السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله أسجد سجدتين ثم أسلم مرة أخرى. فإذا كان هناك نقص في الصلاة، نسيت أقول سبحان ربي الأعلى، نسيت أجلس التشهد الأول، فأسجد قبل السلام. شيماء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي مشكلة، وهالمشكلة أحس أنها بتدخلني في الحرام، فما أقدر أتكلم عنه، وإذا ممكن أكلمك. خلاص يعطونك الشباب الرقم إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب شباب عطوني آخر دقيقة بس أقرأ لي كم سؤال لا يزعلون أهل تويتر. يقول فضيلة الشيخ هذا سجود السهو أجبنا عنه. يقول الشيخ عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الوصية الأخيرة؟ الوصية الأخيرة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة معروفة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصي بالخدم سواء كانوا مماليك هذا الأصل، ويتبعهم أيضا الخدم الضعفاء الذين يعني جعلهم الله تعالى تحت يدك. يقول الشيخ أنا سألت سؤالين ما أجبتها، طيب لعل إن شاء الله أصل إليها. هل يجوز في صلاة القيام عند الإطالة والتعب الوقوف على رجل واحدة أو أراوح بين الرجل والرجل؟ نعم لا بأس، لو راوح بين الرجلين لا بأس عليه في ذلك. يقول يا شيخ أريد أن أحج إن شاء الله، هل يجوز؟ يقول عندي 9,000 وأحتاج 1,000، هل يجوز أطلبها من أخي وأسددها إذا رجعت؟ نعم لا بأس عليك، إذا كان الإنسان مليئا، ويعني مثلا الإنسان عنده أراضي لكن ما عنده كاش واحتاج أن هي تسلف للحج لا بأس عليه في ذلك. الكلام على الفقير أن يستلف وهو أصلا ليس عنده سداد، أما من كان عنده سداد عنده شيء سيبيعه أو زرع سيبيعه أو نحو ذلك هذا لا بأس فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ومن قهر الدين ومن قهر الرجال يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا محبين لعبادك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك القبول في الأرض والمحبة في السماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.